أعزائي الكرام، الهرم الفكري لأي نظرية يتكون من 3 طبقات. أولا المنظر، الشخص الذي أسس النظرية وأوجدها من العدم. ثانيا المحقق، وهو الشخص الذي تمكن في النظرية واستوعبها واستطاع أن يكون شارحا لها. الطبقة الثالثة هي طبقة المقلدين. وبين هذه الطبقات طبقات كثيرة، لكن هذه هي الطبقات الرئيسية. يجب أن تعلم بأن مؤسس النظرية حالة فريدة لا تشملها نظريته، بل قد يكون هو متعارض ومتصادم في وضعه، في منهجه، في حياته مع نظريته، تماما مثل صانع السلاح. ترى صانع السلاح قد يكون هو أكبر إنسان مسالم في الحياة. صانع أقوى الأسلحة وأعتاها وأشدها فتكا ربما لم يقتل في حياته نملة ولا حتى فراشة. أقول هذا الكلام لأنني وجدت كثيرا من حماة التطرف فضلا عن دعاته ليسوا متطرفين في حياتهم الشخصية، بالعكس قد يكونوا منحلين، لا حدود ولا قيود، ولا يعرفون شيء اسمه حرام بينهم وبين أنفسهم. يعني هو فقيه ويعرف المخارج والمداخل للأحكام الفقهية، ويستطيع أن يصوغ الدين بشكل يوافق أهواءه ومصالحه الخاصة. لكن لماذا يجلد الناس ويكبل حياتهم بالقيود الشديدة؟ لأهداف ليس لها أي علاقة بالمبادئ التي تتمظهر بها نظريته، وإنما هي أهداف سياسية رياسية.